الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق في باب الصلح عند هذه المسألة، وقلنا إن الصلح على قسمين، الصلح في هذه الأموال على قسمين: إما صلح على إقرار وتقدم، أو صلح على إنكار، وهو هذا الذي ذكره في هذا الفصل. والصلح على إنكار يعني أن ينكر المدعى عليه ثم يصطلحان على عدم أو على رفع الدعوة، أو على عدم رفع الدعوة إلى القضاء وعدم المطالبة بشيء، بصلح بينهما مع وجود الإنكار. فإذا ادعى هذا على خصمه بأن هذا المال الذي بيده له، فقال: هذه الدابة التي عندك هذه لي، أو هذه الأرض لي، أو هذا البيت لي، أو هذه السيارة لي، فأنكر المدعى عليه، فأراد المدعى عليه أن يصطلح مع هذا المدعي، فقال: نريد صلحا، نصطلح، أعطيك كذا ولا تطالبني بشيء ولا أطالبك بشيء. فهذا الصلح يسمى صلح على إيش؟ على إنكار، صلح على إنكار. فهذا الصلح صحيح، لكن كما قلنا، أو أنكر وهو يجهله، لا بد أن يكون هناك صدق حتى يكون الصلح صحيحا. في صدق من حيث المدعي، يدعي وهو يعتقد أن هذا له، والمدعى عليه ينكر وهو ينكر وهو معتقد أن هذا له، لا أن يكون كذب، يأتي إنسان ويعرف أن هذا الرجل رجل ذو مروءة ولا يحب المحاكم ولا يحب المشاكل، فيأتي ويعرف أنه كريم فيأتي ويدعي عليه بدعوى باطلة، ويعلم أنه كاذب في دعواه، ولكن يريد أن يصالحه الآخر على مال. هذا الصلح صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ غير صحيح هذا، ويأثم هذا الرجل بهذا الفعل. أو أن هذا المدعي يعتقد أن له حقا في هذه الأرض أو هذا الأمر فادعى عليه، فهذا الرجل يعلم أنه ليس لهذا الرجل بينة فأنكر، أنكر ليصالحه بأقل من الحق، طالبه بالأرض فأنكر وقال: إيش رأيك أصالحك مثلا ب50,000؟ ويعلم أن الأرض تساوي 200,000 أو 300,000 أو مليون. فهذا الرجل يقول: حصل لو هذا الصلح والشكوى إلى الله، ما عندي بينة. هذا الصلح هل يحل للمنكر الأرض؟ ما يحلها له كما سيأتي. فإذا لابد أن يكون يجهل هذا الأمر، يعني ما كل واحد من المدعي والمدعى عليه ما يكون مبطنا الكذب، ما تكون دعواه كذب، فدعوى الكذب لا تحلها أو لا يحلها الصلح، لا يحلها له الصلح. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو للمدعي بيع، للمدعي يعتبر بيع، ويترتب عليه ما يترتب على البيع من رد المعيب إذا كان معيباً. يعني لنفترض أن هذا الرجل زيد ادعى على عمرو فقال: هذه الأرض لي، فقال زيد: عمرو لا، هذه الأرض لي، ولا عندك بينات، وأنا ما أذكر أني بعتك إياها ولا وهبتك ولا شيء من ذلك. فأراد أن يخاصمه إلى القضاء، فقال عمرو: بدل هذه الخصومة، ها، خذ هذه الناقة أو هذه السيارة بدلا عن هذه الخصومة والشكوى إلى الله. فصالحه على سيارة أخذها المدعي. المدعي يعتبر الصلح في حقه أشبه بإيش؟ حكمه حكم البيع، كأنه قال: بعتك هذه الأرض، لأنه يدعي أنها له المدعي، في مقابل ثمن إيش؟ وهو السيارة. فإذا حكمنا بأنه في حكم البيع. فالمدعي لو رأى أن السيارة معيبة فله حق إيش؟ له حق الرد، يرد معيبه، معيب هذا الصلح الذي ترتب عليه دفع في مقابل هذا الصلح. فالعوض هذا إذا صار معيب فهو كأنه ثمن مبيع، له الحق في رده. ويفسخ الصلح إذا رده، انفسخ الصلح ورجعت المسألة كما كانت خصومة، واضح؟ ويؤخذ منه بشفعة، يؤخذ منه بشفعة. لو أن المدعى عليه أعطى المدعي شيئا له فيه شراكة مع شخص، فهو حكم البيع كأنه باعه نصيبه، فالشريك له يحق له أن يطالب هذا الشخص بالشفعة. لماذا؟ لأنه في حكم البيع، في حكم البيع. تعرفون الشفعة ذكرناها في الدرس الماضي، ها؟ أي فلو أعطاه شيئا قال نصف الأرض التي بيني وبين فلان لك بدل هذه الخصومة ونصطلح، فرضي هذا، الشريك يحق أن يطالب بالشفعة لأن هذا كأنه بيع، كأنه بيع، واضح؟ فينطبق عليه ما ينطبق على البيع من الأحكام، من رد المعيب وإلى آخره، وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وإلى آخره. ها؟ لأنه يعتقد أنه له، يعتقد أنه له، فلما تنازل به له في مقابل عوض أصبح كأنه بيع. المدعي لولا أنه يعتقد أنه له هذا الشيء الذي بيد المدعى عليه ما اعتبرناه بيع، واضح؟ طيب، قال وللآخر المدعى عليه وش يعتبر في حقه هذا الصلح؟ إبراء وليس بيعا، هذا إبراء. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو لا يعتقد أن هذا الشيء الذي أبرأ نفسه به أنه ملك للآخر، ويعتقد أنه ملك لنفسه، وإنما أراد أن يبرئ نفسه من هذه الخصومة، وأن يدفع عن نفسه هذه الخصومة، ويدفع الضرر الذي قد يلحق به بسبب هذه الخصومة، فهو لا يعتقد أن هذا حق للآخر وإنما حق له، ولا يعتقد أن هذا العوض في مقابل الشيء الذي بيده، وإنما في مقابل إيش؟ دفع ضرر الخصومة، دفع ضرر الخصومة، بينما الآخر يعتقد أن الثمن الذي أخذه في مقابل ما تنازل به للخصم، فكأنه بيع. فإذن هو للآخر الذي هو المدعى عليه إبراء، وإذا كان إبراء فلا رد، ما يكون هناك رد لو تبين أنه إيش فيه عيب. يعني نفترض أن هذا الرجل زيد يقول لعمر هذه السيارة التي بيدك سيارتي، قال أبدا هذه سيارتي، أنا أنكر هذا الأمر، وليس عندك بينة أني بعتك أو وهبتك أو شيء من ذلك. فقال إذن نصطلح، أعطني مثلا شيء من عندك صلح، 1000 ريال، 10,000 ريال، هذه الساعة التي بيدك، فأعطاه 10,000 ريال صلحا حتى يكف عن الدعوى. ثم تبين للمدعى عليه أن السيارة إيش؟ معيبة، أن السيارة معيبة، واضح؟ هل يحق له الرد؟ يقول تعال نحن اصطلحت لكن تبين أن السيارة معيبة، يحق له ولا ما يحق؟ ما يحق له. لماذا؟ لأنه ليس بيعا، إنما هو إبراء، أراد أن يبرئ أو يبرأ من هذه الخصومة، واضح؟ فأبرأ نفسه وأبرأ الخصم وتخلص من هذه الخصومة، واضح؟ ليس بيعا فلا يرد معيبه. طيب، ولا شفعة، لا شفعة في هذا الشيء. لو تبين، لو كانت الخصومة على أرض، جاء زيد وقال لعمر ها هذه الأرض التي أنت شريك مع فلان فيها ها أرضي، واضح؟ فأريد هذه الأرض، فأنكر، أريد النصيب من هذه الأرض، فأنكر هذا الرجل، فاصطلحوا على مبلغ من المال، واضح؟ هل يحق للشريك أن يأخذ هذا بشفعة على اعتبار أنه بيع؟ ها؟ ما يحق له، واضح؟ لأن هذا ليس بيعا، فلا رد فيه ولا شفعة، لا رد فيه ولا شفعة، بخلاف الآخر، واضح؟ لأنه لم ينتقل إليه ببيع، إنما هو ملكه وهو يعتقد أنه ملكه. اتضح هذا؟ طبعا هذا سواء كان الذي بيده فيه شراكة أو الذي أعطاه إياه. لو أعطاه نصف أرض ما يعتبر أيضا بيع. لو المدعى عليه قال خذ نصف الأرض الذي بيني وبين فلان صلحا، فذاك الشريك لا يحق له أن يطالب بهذا المال شفعة، واضح؟ فإذا الشفعة في حق هذا الرجل لا تعتبر. لماذا؟ لأنه لم يدفع هذا المال عن اعتقاد أنه يعني يبيع هذا الذي بيده، أو اعتقاد أنه ليس ملكه، وإنما على اعتقاد أنه ملكه، وإنما دفع الضرر بالصلح. نعم. نعم. لا، يأخذها الشفيع، يأخذها بسعر السوق. أين لو كانت بيعا حقيقيا بثمنها يأخذها، لكن هذا ليس بيعا حقيقيا، هذا صلح، فقد يكون في غبن، فلذلك لا يأخذها بنفس ثمن الصلح، وإنما يأخذها بسعر السوق. أحسن الله. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. نعم. وإن كذب أحدهما، المدعي أو المدعى عليه، إذا كان كاذب في دعواه، أو هذا المدعى عليه كاذب في إنكاره، واضح؟ لم يصح في حقه باطنا. إيش معنى باطنا؟ يعني فيما بينه وبين الله عز وجل، هذا الصلح غير صحيح فيما بينه وبين الله، لكن ظاهرا صحيح، ينتقل الملك من هذا إلى هذا، ها؟ فهذا صحيح ظاهرا أمام القضاء، أمام القضاء، لكن باطنا أي فيما بينه وبين الله غير صحيح، هذا الصلح غير صحيح، يعني لا يحل له الحرام، ما يقول الحمد لله أنا اصطلحت، صح الأرض ما يبلي، لكن أنا اصطلحت أنا وإياه، هذا نقول له باطل، ما أخذته فهو حرام، سواء المدعي أو المدعى عليه. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له أو اقتطعت له من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار، جمرة من النار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من جاء بعده من القضاة إنما يقضون بنحو ما يسمعون، بالحجج التي بين أيديهم. فلو استطعت أن تخدع القاضي وتأخذ حق أخيك بقوة حجتك وأنت تعلم في نفسك أنك كاذب، فإن هذا حكم القاضي لا يحل لك حق أخيك حتى لو قطعه لك، فهذا في الظاهر الحكم صحيح في الظاهر، وتتعامل معه الجهات الرسمية بناء على الحكم، ولو كان الحكم في باطنه ظلما، فيما باطنه بينك وبين الله عز وجل هذا ظلم ولا يحل لك الحرام، واضح؟ نحن نسينا أن نذكر في الدرس الماضي عند قولي ثم صالح بمال صح، اللي هو الصلح على الإنكار، ما الدليل عليه؟ الدليل عليه عموم الحديث الذي ذكرناه في الدروس السابقة، الصلح جائز بين المسلمين، في قوله الصلح الألف واللام عام تدل على العموم، أي جميع الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث كما ذكرنا سابقا أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، وغيره وغير الترمذي أيضا كابن ماجة، وعلقه البخاري، لكن الذي علقه البخاري طرف من الحديث وليس قوله الصلح جائز، إنما الذي علقه البخاري بقية الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. البخاري أخرجه معلقا بلفظ والمسلمون على شروطه. فمخرج الحديث واحد، فلذلك قالوا خرج علقه البخاري. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، الصلح جائز بين المسلمين، وزاد أبو داود إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، وأخرجوا من حديث أبي هريرة أحمد وأبو داود. أما الترمذي وابن ماجه فأخرجوا من حديث بكر بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وبكر يضعف، فلذلك بعض أهل العلم ذهب إلى تضعيف الحديث وبعضهم إلى تحسينه، والأقرب أنه حديث لا بأس به، حديث لا بأس به. فلذلك بعمومه دل على أن الصلح حتى مع وجود الإنكار صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. هنا قال لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حراما، ما الدليل عليه؟ قوله في الحديث إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فالصلح لا يحل لك الحرام ولا يحرم عليك الحلال، فهو وإن صح في الظاهر أمام القضاء ها وصدر صك به وتعاملت به الجهات الرسمية على هذا الأساس واقتطع حقك بسبب هذا الصك، لكن باطنا بينك وبين الله هو حرام عليك، هو حرام عليك ولا يحل لك هذا الصلح أكل مال أخيك. نعم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. نعم، الصلح لا يصح في كل شيء، لا يصح في كل شيء، فهناك أشياء يصح فيها الصلح وهي الأمور المالية أو ما تؤول إلى المال، أو ما تؤول إلى المال. أما الأمور التي ليست مالية أو فيها حق لله عز وجل فهذه لا يصح فيها الصلح. ولذا قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة، حد سرقة، لو إنسان مسك إنسان سارق وأراد أن يسلمه إلى القضاء أو إلى الدولة لتحاكمه وفيها حد قطع، فقال اتركني وأعطيك كذا، هذا صلح على إيش؟ على حد من حدود الله، لا يجوز، لا يصح مثل ذلك. وكذا حد قذف، لو إنسان قذف إنسان قال له يا زاني أو يا ابن الزانية، فأراد أن يرفع أمره إلى القضاء ومع وجود الشهود، فجاء المقذوف أو القاذف فقال للمقذوف ها سامحني وأعطيك كذا، صالحه على أن يترك هذا الحد، فهذا لا يصح مثل هذا الصلح، لا يصح مثل هذا الصلح. ولا حق شفعة، لماذا لا يصح هذا؟ لأن هذا حق لله، لأن هذه الحدود حق لله عز وجل وشرعت لغاية، ليست شرعت لأخذ المال في مقابلها، ولا تؤول إلى المال. ولذلك المذهب يرون صحة الصلح في القصاص، القصاص سواء بالنفس أو في الأطراف يصح فيها الصلح. لماذا؟ لأنها تؤول إلى المال، فهي ديات، عوضها ما هو؟ ما هو عوض القصاص؟ الدية، المال، فلذلك يصح الصلح عنها بالمال، يصح أن يصالحه عن القصاص في النفس أو في الأطراف ها بالمال. لو أتلفت يد إنسان وحكم عليك بالقصاص بقطع يدك، قطعت يده وتقطع يدك، فصالحته عن قطع يدك بمال، يصح، لأنه بدلا عنها دية، دية اليد، واضح؟ وكذا عن النفس وهكذا. لكن هذه الحدود ليس فيها عوض مالي، فهي حقوق لله، حد لله، فإما أن يقام الحد وإلا لا يستعاض عنه بالمال، لا يستعاض عنه بالمال. نعم. إيه ما في بأس، هذا مال، حقوق مالية، إيه ما في بأس إذا اصطلحوا، ما في بأس. ولا حق شفعة، الشفعة يعني تأتي لإنسان، اشتريت أنت أرض من إنسان وهذه الأرض شراكة بينه وبين شخص، فجاء شريكه ليأخذ النصيب الذي اشتريته بالشفعة، فجئت إلى الشفيع أو الذي له حق الشفعة وقلت له أعطيك مبلغ من المال وتترك حقك في الشفعة، فقالوا أيضا هذا لا يصح، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، وطلبك وقبولك بالمال يدل على أنه ليس هناك إيش ضرر، فيسقط حقك في الشفعة ولا حق لك فيها بالمال، لأنه لن تشرع لأجل أخذ المال في مقابلها. ولا ترك شهادة سواء كانت الشهادة بحق أو باطل. كيف بحق أو باطل؟ يعني تأتي إلى إنسان ليترك الشهادة بالحق، يترك الشهادة بالحق، تقول لا تشهد علي، هو رآك تسرق قال لا تشهد علي، أو رآك أو هو شاهد على نكاح والنكاح مثلا حصل في طلاق وقال لا تشهد أنه حصل طلاق، وهكذا. أو شهادة بالباطل، تعلم أن فلان قد يدفع له مال فيشهد عليك بباطل، فتأتي وتدفع له مال لئلا يشهد عليك، واضح؟ فهذا أيضا لا يجوز، ذلك لا يجوز مثل هذا الصلح على ترك الشهادة سواء تركها بحق أو بباطل، شهادة بحق أو بباطل. نعم. قال وتسقط الشفعة والحد، يعني إذا صالحه على ذلك، لو صالحه على الشفعة تسقط الشفعة وليس، والصلح هذا باطل لا يصح ولا حق له في هذا المال، لأنه لما صالحه علمنا أنه لا ضرر عليه في هذه الشفعة وسقط حقه فيها، هذا هو المذهب، والمسألة محل خلاف على كل حال. وكذا الحد يسقط، لو إنسان قذفك وجاء المقذوف ليصالح فقبلت بالصلح، قبلت بالصلح، فهنا سقط حقك في المطالبة بحق القذف، والصلح باطل لا يصح، الصلح باطل لا يصح، والمسألة أيضا محل خلاف، لكن هذا هو المذهب. نعم. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. هنا الآن انتهى من ما يتعلق بالصلح في الأموال، وبدأ في باب صلح آخر وهو صلح الجوار، الصلح بين الجيران. وهذا الصلح وإن كان ليس له علاقة ظاهرة صريحة في الأموال، إلا أن الفقهاء ألحقوه بهذا بباب الصلح لما للجار من حق، ولأن هذا أيضا له ارتباط من وجه بالأموال، له ارتباط من وجه بالأموال، فلم يفردوه بباب يخصه، وإنما جعلوه في الصلح في الأموال. والجار كما تعلمون دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن له حق، والجار ذي القربى والجار الجنب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من ضمن الورثة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه الأدلة في الصحيح كلها وغيرها كثير تدل على عظم حق الجار، عظم حق الجار. فهنا الكلام على مسألة ما يقع بين الجيران من خصومات تستدعي الصلح. قال وإن حصل غصن شجرته، حصل يعني دخل ووقع غصن شجرته في هواء غيره أو قراره. القرار ما هو؟ الأرض، كل أرض يملكها الإنسان فهي قرار، هذا القرار كل قرار له هواء، والهواء يتبع القرار في الملك، الهواء يتبع القرار في الملك، واضح؟ فإذا حصل غصن شجرته، شجرة الجار يعني شجرتك أنت، امتد غصنها إلى هواء الجار، هواء الجار أو قراره. كيف قراره؟ لو كان هذا الشجر أو هذا النبات مما يدبي في الأرض فدخل على أرض جارك، واضح؟ قال أزاله، يعني الواجب على الجار أن يزيل هذا الضرر عن جاره، الواجب عليك إذا امتدت أشجارك أو نباتاتك إلى أرض الجار قراره أو هوائه، فالواجب عليك إيش؟ إزالته عن جارك، إزالته عن جارك. فإن أبى يعني يطالبك، طالبك الجار بأن تزيله فأبيت، فللجاري المتضرر حق أن يلويه إن أمكن، يعني الغصن يلويه، وهذا الذي دبى إلى القرار يبعده ويدخله إلى أرضك. فإن لم يستطع لويه إلا بكسره أو قطعه فله أن يقطعه، له الحق في أن يقطعه. إذن يمر هذا الحق يمر بثلاثة أمور: أولا يطالب الجار بإزالة هذا الأمر، فإن أزاله فليس لك حق في لويه ولا في قطعه. إذا كنت تعلم أنك لو كلمت الجار قلت له غصن شجرتك في هوائي فأزله، فهنا أزاله فليس لك حق في أن تقطعه ولا أن تلويه، واضح؟ فإن أبى هنا تنتقل إلى الدرجة الثانية، تلويه إن أمكن. فإن لم يمكن لويه كان يكون قاس أو لويه يؤدي إلى كسره أو الإضرار به، فهنا تقطعه. فإذا لو جاء إنسان وقطع الغصن الذي امتد إلى هواء جاره من دون أن يخبر الجار ومن دون أن يلويه، يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ يعني عذق الشجرة طالع على جارك، جاء الجار وقص العذق هذا من دون أن يكلمك ومن دون أن يستأذن منك، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى. كان الأولى أن يطالب جاره بإزالة هذا الأمر عن هوائه، واضح؟ فأولواه فانكسر فكذلك يضمن، لكن إذا تدرج لا يضمن. ابتدأ أولا بالمطالبة فأبى لواه، فأبى قطعه، فهنا لا يضمن في هذه الحالة. نعم. وإلا فله قطعه، يعني يجوز له قطعه. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب، هل هذا مبني على الضرر فقط؟ هل يقال إن هذا الحكم مبني على الضرر، ولا الأصل الواجب عليك أن تقبل إذا ما في ضرر؟ له وجه، قد يقال إن من إكرام الجار بما أن هذه الشجرة التي تدلت في هوائك لا ضرر منها، أنه يعني من إكرام الجار ألا تطالبه بإزالتها، واضح؟ لكن على كل حال ظاهر كلام الأصحاب هنا أنه عام، سواء حصل عليك ضرر أو ما حصل عليك ضرر، قد ما يكون في ضرر لكنك ما تريد شيء يدخل عليك من جهة الجار. نعم، قد لا يكون هذا من حسن الخلق ولا يكون هذا من إكرام الجار، ها، واللين مع إخوانك المسلمين، لكن لك الحق في ذلك ولو لم يحصل فيه ضرر. نعم. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. طيب، الدرب النافذ، الدروب نوعان: درب نافذ، يعني إيش نافذ؟ ها؟ أي يعني غير مغلق، يعني يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، هذا الدرب النافذ. وهناك درب مشترك غير نافذ، يعني اللي يدخل ما يمكن يطلع من جهة أخرى، يرجع من نفس الطريق، كما تشاهدون في بعض الأحياء يكون درب مشترك ما يدخل فيه إلا أصحاب هذه البيوت فقط، هذا يسمى إيش؟ درب مشترك غير نافذ، غير نافذ. فالدرب النافذ يجوز فتح الأبواب فيه للاستطراق. مش معنى الاستطراق؟ ها؟ لا، استطراق يعني يطرق منه، يدخل ويطلع منه، واضح؟ ومن باب أولى أيضا التهوية، واضح؟ لماذا؟ ما الحجة في ذلك؟ لأن هذا الدرب ليس له ملك خاص، ليس له مالك خاص، ولا في ضرر على المجتازين في هذا الطريق، فيجوز أن تفتح الأبواب والنوافذ على هذا الطريق الذي هو طريق نافذ، طريق نافذ، لأنه لا ضرر على الناس وليس له مالك مختص، هو ملك للجميع، ملك لجميع الناس، واضح؟ استثنى هنا من الجواز، قال: لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. ما هو الروشن؟ الروشن هو الجزء الخارج من بيتك على هواء الطريق، يعني مثل بعض الارتدادات اللي ما لها قاعدة في الأرض، إنما هي ممتدة في نطلع صبة هكذا. وكان في القديم يطلعون مثل النوافذ أحيانا تكون كبيرة ها، ويمدون خشب إلى ربع الطريق أو نصف الطريق، هذا يسمى روشا ها، أشبه ما تكون بالمظلة مثلا. أي نعم، الشيء المقصود اللي خارج من أرضك إلى الطريق لكن ليس له قواعد في الأرض، هذا يسمى روشا. وساباط، الساباط مثل الروشن لكنه ممتد من جدار هذا الرجل إلى الجدار المقابل له فوق الطريق ها، ممر، هذا يسمى ساباط، هذا ممر بين البيت هذا والبيت هذا المتقابلان، وهذه موجودة في البيوت القديمة تلاحظونها، واضح. ودكة، الدكة مثل العتبة توضع أمام الباب، قد تكون عتبة صغيرة قد تكون عتبة كبيرة للجلوس عليها تسمى دكة. وميزاب، الميزاب المعروف الذي يمد لإخراج مياه الأمطار من السطوح، هذه كلها خارجة من البيت على الشارع على الطريق، واضح، كلها خارجة على الطريق. فالمذهب قال هذه لا يصح وضعها، ظاهر كلام صاحب المتن أنه لا يصح مطلقا، لكن المذهب كما نص عليه في الروض وفي غيره من الأصحاب أنه لا يصح إلا بشرطين، لا يصح إلا بشرطين، ليس هو مما لا يصح مطلقا وإنما لا يصح إلا بشرطين، بخلاف الأول فتح الأبواب الاستطراق في الطريق النافذ، هذا إيش يصح؟ إيش مطلقا يصح مطلقا، لأنه لا ضرر فيه على الناس ها، لأنك هذا بيتك وفتحت باب على الشارع ما في إشكال وليس له مالك. لكن هذه الأشياء لأنها خارجة من بيتك على الطريق فقد يكون فيها إيش ضرر، فهنا قالوا لا يصح إلا بشرطين، الأول إذن الإمام أو نائبه، الإمام يعني الحاكم، نائبه من؟ من أنابه الحاكم في مثل هذه المصالح مثل البلديات وغيرها، واضح. والثاني، الشرط الثاني ألا يكون فيه ضرر على الناس، ألا يكون فيه ضرر على المارة، إذا كان فيه ضرر على المارة يمنع لعموم لا ضرر ولا ضرار. فإذا هذه الأشياء إذا أذن بها الإمام أو نائبه كالبلديات المخولة بهذه الأمور، أو والشرط الثاني ولا ضرر فيها على المارة، فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وعلى كل حال يعني بعضها فيه محل خلاف، يعني مثل الميزاب هل يحتاج إلى إذن إمام أو غيره، لأنه جرت عادة المسلمين على ذلك كما قال شيخ الإسلام وغيره. فعلى كل حال المذهب يرون أن هذه الأربعة وأمثالها لا تفتح في الطريق النافذ إلا بإذن الإمام وبشرط أن لا يكون في ضرر. إذن الإمام لأن الإمام يقوم مقام الناس، عموم الناس في مسألة الإذن العام، لأن هذا حق عام للناس، من الذي يأذن به؟ الذي ينوب عن الناس كله، من الذي ينوب عن الناس؟ الإمام أو من ينوب عنه أو من يقوم مقامه نائبه يعني. طيب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. نعم، قال ولا يفعل ذلك، الإشارة في قول ذلك يعود إلى ماذا؟ ها؟ كل ما سبق، كل ما سبق، الأبواب للاستطراق والروشن والساباط والدكة والميزة، كل ما سبق، لا يفعل ذلك في ملك جار. ها؟ ما تفعل هذا في ملك الجار، تفتح باب على جدار الجار، واضح، أو تضع روشن أو ساباط على ملك الجار أو دكة أو ميزاب على ملك الجار، ها، مو على الطريق، على ملك الجار، هذا لا يصح، واضح. وكذا الدرب المشترك، الدرب المشترك كما قلنا درب لا يدخل منه من جهة ويخرج من جهة أخرى يشترك فيه عموم الناس، وإنما هو خاص بمجموعة من البيوت، هذا درب مشترك، هذا لا يصح أن يفتح فيه هذه الأشياء، إلا بإذن المستحق. من هو المستحق؟ لصاحب الحق. الجار لو أذن لك أن تضع ميزاب على حوشة أو تفتح باب عليه ما في بأس، هذا حقه وتنازل عنه. أو أصحاب الدرب المشترك، ها؟ ما يحق لك أن تفتح على دربهم باب، قد يكون جهة بيتك من جهة على درب النافذ وخلف البيت على درب مشترك، ما يحق لك تفتح من خلف البيت باب إلا بإذن أصحاب هذا الدرب المشترك، لأنك واجهة بيتك من جهة أخرى أنت. وكذا لا تضع فيه ميزابا ولا سابات ولا روشن إلا بإذن أصحاب المكان المشترك، لأنه حقهم فلا يحق لك أن تدخل عليهم فيه. نعم. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التشطيب. خشبه أو خشبه كلها ضبطت هكذا وهكذا. وليس له وضع خشبه إلا على وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. نعم، وضع الخشب على جدار الجار جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يمنعن جار أن يضع لا يمنعن جار جار أن يضع خشبة على جداره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تمنع ذلك. فالمذهب قالوا ليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا بشرطين: الأول عند الضرورة، لا يمكن السقف إلا بهذا، لا يمكن سقف جدار داري إلا بأن أضع الخشب الذي يسقف به على جدارك أنت، أغرز خشبي في جدارك، واضح؟ إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف. يعني ما هي الضرورة؟ إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. والشرط الثاني قالوا أن لا يكون هناك ضرر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان فيه ضرر ما يحق لك ذلك، أقم عواميد وضع عليها خشبك، لأن في ضرر على الجار، قد يكون جداره ضعيف فوضع خشبك الثقيل قد يهدمه، واضح؟ لكن إذا كان ما في ضرر وأردت أن تضع خشبا هكذا من غير ضرورة ومن غير حاجة، هل لك حق؟ لا يحق لك إلا باستئذانه. لكن إذا وجدت الضرورة ولا ضرر في ذلك، لك الحق أن تغرس خشبك في جداره من غير استئذان منه، ولا يحق له هو أن يمنعك من ذلك، لا يحق لك أن يمنعك من ذلك. نعم. وكذا المسجد وغيره. وكذلك المسجد، لو كان جارك مسجد أو غير المسجد، كما بيت يتيم أو رباط أو نحو ذلك أو وقف، كل ذلك يجوز بهذين الشرطين: وجود الضرورة وعدم وجود الضرر. نعم. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. نعم، إذا انهدم جدارهما، يعني جاران بينهما جدار مشترك بينهما لهما، وانهدم هذا أو خيف ضرره، إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره، يعني فيه فساد أو فيه خلل يحتاج إلى إصلاح ويخشى منه الضرر، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. ما يقول أنا مالي دخلت، تعمره أعمره أنت. طيب ينهد هذا الجدار وضرر علينا، ما علي، أنا أتحمل هذا الضرر. يجبره الحاكم على البناء، وإذا بناه هذا بنية الرجوع عليه يرجع عليه، واضح؟ فما يقول أنا مالي ما أريد هذا، يعني كان جدار بين مزرعتين أو جدار بين بيتين وهما مشتركان في هذا الجدار وانهدم الجدار أو أصبح فيه ضرر بقاء ويحتاج إلى إصلاح، فيجبر الجار على المشاركة في الإصلاح والبناء. وكذا النهر، لو كان بينهما نهر مشترك، والنهر هذا يعني انهدمت يعني حافاته أو صار فيه يحتاج إلى إصلاح أو حفر أو نحو ذلك، فما يقول أن تحفر أنا ما أريد، يجبر على ذلك ما دمت تنتفع بهذا النهر. لكن لو كنت ما تنتفع بهذا النهر ما تلزم، لكن إذا كان النفع بينكما فلا بد أن تشتركان في الإصلاح. وكذا الدولاب، الدولاب الذي يقام على الأنهر أو الجداول، إذا كان هذا الدولاب الذي يسقي الزروع مشترك بينك وبين جارك وخرب أو فسد ويحتاج إلى إصلاح، تشتركان في إصلاحه بالإجبار، بالإجبار. وكذا القناة، يعني مثل القناة يعني مثل الماسورة المحفورة في الأرض التي يمر من تحتها الماء، ها، فانسدت أو تحتاج إلى إصلاح وهي مشتركة بين عدد من الجيران، فلا يحق لأحدهم أن يقول أنا لن أشارك معه، أنتم أصلحوه، ها. إذا كان منتفعا بها وهو مشترك معهم في ذلك فيجب عليه المشاركة ويجبر على ذلك، يجبر على ذلك. نقف عند هذا. لا لا، يبني على جدار. لو كان الآن مثل البيوت الآن فلل وبينها جدار، وهذا الجدار احتاج أن يبني في حوشة غرفة ومستندة على هذا الجدار، له الحق في ذلك أن يسقف هذه الغرفة على جدار الجار، ولا يطالبه الجار بشيء من ذلك، لا يطالبه بذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.